يقول الله تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تكرر هذا النهي في سورة الأنعام وسورة الأعراف: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومما يؤسف له أن مظاهر الإسراف عند المسلمين كثيرة، وهي لا تخفى على أحد، منها الإسراف في الأكل والشرب في شهر الصيام. في شهر الصيام يسرف الناس في الأكل والشرب أكثر من غيره، هو شهر الصيام شرع الله تبارك وتعالى لنا عشان نعطي المعدة دي كده أجازك شوية كده ريحوها خفوا عليه شوية. فللأسف الناس من حين تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر يأكلون، وهذا أمر واضح. هذا إسراف، مظهر مظاهر الإسراف. من مظاهر الإسراف ما يكون في الأعراس وفي الأثاث والجهاز، وهذا أيضا أمر ظاهر جلي. وللأسف أنه إسراف بالدين، بالدين يعني يشتري بالدين ومعهوش ويسرف. مظاهر الإسراف في الجهاز كثيرة. الآن كما بسمع ما عادتش الشاشة عرض واحدة، ده بقوا ثلاثة: شاشة عند الضيوف، وشاشة في الأنتريه ولا اسمه ايه، وشاشة في أوضة النوم. حتى الثلاجات ما عيش ثلاجة واحدة، والغسالات ما عيش غسالة واحدة. هذا مظهر مظاهر الإسراف، أدى إلى السجون، أدى بالغارمين الذين غرموا بسبب ما أسرفوا في الجهاز والأثاث في الأعراس إلى السجون. فمتى نقلع عن هذا الإسراف الذي لا يحب الله أهله؟ وأي عقوبة أشد من هذه العقوبة؟ إنه لا يحب المسرفين، يبغضهم ويكرههم. من مظاهر الإسراف الإسراف في استعمال الماء أيا كان الاستعمال. فالست في البيت تقف على الحوض عشان تغسل مواعين، بتاخد لها برميلين ثلاثة في غسل مواعين، الحنفية مفتوحة على آخرها وهي قاعدة تحك في الصح. هذا مظهر مظاهر الإسراف. مظاهر الإسراف في الماء الإسراف في الوضوء، الإسراف في الوضوء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بثلثي مد. المد اللي هو الحفال، الحفال ده مد، ما كانش بيخلصه كله، بيتوضأ بثلثي مد. فلان وفلان وفلان بياخد كم مد لوجهه لوحده؟ مفيش حد بيغسل ايديه، بيغسل وشه الا وبياخد مد الاثنين كده، الحفان كده تحت الحنفيه يملاه ويغسل وشه، ادي مره واثنين وثلاث، يبقى غسل وجه واحده بثلاثه امداد الى اخره. ثم الحنفيه من ساعه ما يقف على الحوض شغاله، شغاله من ساعه ما يقف، وبعضهم كمان بيفتح قبل ما يشمر، يفتح الحنفية ويقعد يشمر هدومه، وده كله مية رايحة. النبي عليه الصلاة والسلام مر على سعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ، فرأى منه إسرافا، فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: يا رسول الله، أفي الماء سرف؟ ده المية ببلاش، كالزمان المية ببلاش، لكن الوقت المية غلت ومشاكل المية لا تخفى عليكم. ها؟ المية مش بلاش، المية الله تبارك وتعالى أنعم علينا بها وهددنا بالذهاب بها في القرآن أكثر من مرة. ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فالماء نعمة، الله تعالى جعله أساس كل الحياة كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فلابد أن نحافظ على هذه النعمة. المية اللي في الأرض مش لي وليك لوحدك، ده لنا وللأجيال، اشترى منها من قبلنا ويشرب بها من بعدنا. فإذا تملكناها فلا نسرف ولا نضيع حتى نترك لمن بعدنا. من مظاهر الإسراف الإسراف في الغسل، الإسراف في الغسل، ولا سيما في موسم الشتاء اللي الناس دايما تسخن المية عشان تستحم. قبل ما يخش الحمام بساعة يشغل السخان، وبعض الناس السخان شغال 24 ساعة بطفيش، يخش يفتح المية السخنة، لا سخنة جامد، فعايز يبردها يخلط. الخلطة دي كلها فين؟ كلها رايحة في الأرض، كلها رايحة في الأرض، علشان يوصل الحرارة المعتدلة اللي هيستعملها المية دي كلها رايحة في الأرض. وبعدين يكفل ويبعد يصب جسمه ويعود تاني نفس الكرة عشان يفتح تاني يخلط ويظبط الدنيا. بكم اغتسلت حضرتك؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل بالمد، يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد حفان والصاع أربع حفنات، تصور حضرتك كده. كان عليه الصلاة والسلام يغتسل بأربع حفنات. طب حضرتك بتغتسل بكم كوز؟ ما عادش في كيزان بقى دلوقت، هو الدش شغال بقى وغرق الدنيا. ولا سيما الناس المترفين اللي بيقعد في البانيو، يعبي البانيو ويقعد مزاجه يقعد في البانيو شوي. البانيو ده كم متر؟ وبعدين كله يسرح في المصرف في الصرف الصحي. يا إخواني، الإسلام استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حافظوا على النعمة مخافة أن تزول، حافظوا على النعمة مخافة أن تزول. اجتهد على أنك تتوضى مد، اجتهد جاهد نفسك، دي سنة وعبادة، اجتهد على الوصول إليها. لكن هذا الإسراف بهذه الصورة لا يجوز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن أعوذ بالله من زوال نعمته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.